أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم ولي شفيعك ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المسألة الثالثة في المانع الثاني، وكان حاصل هذه المسألة بأنه بعدما انتهى المصنف بأن الدية هناك وارث لها، سواء كان هذا الوارث المسابر أو المناسب، فالدية يرثها كل مناسب ومسابر. يقول المصنف: على من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا. حاصل ما ذكره، إن حاصل ما يريده المصنف من هذه العبارة، لأنه قد وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة: من هو وارث الدية؟ الدية من الذي يرثها؟ هناك أقوال ثلاثة في هذه المسألة. القول الأول يقول: وارث الدية هو من يرث المال، فليس هناك خصوصية للدية، فكما أن الشخص يرث المال مال التركة، كذلك أيضا هذا الشخص الذي يرث التركة يرث الدية، فلا خصوصية للدية. فالطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة كلهم يرثون من الدية، لأنهم يرثون من التركة. وكذلك أيضا ماذا؟ وكذلك أيضا المسابب، السبب يرث من التركة فيرث في الدية، فليس هنا خصوصية في الدية. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول: يرث الدية كل شخص عدا من يتقرب من طرف الأم. فإذا كان الوارث يتقرب من طرف الأم فلا يرث الدية. فلو مات شخص وعنده أخ متقرب من جهة الوالدين مثلا، وعنده أخ متقرب من جهة الأم، فهذا الأخ من جهته يرث، لكن من الدية لا يرث. فالدية كلها تكون لشخص، للشخص المتقرب من طرف الأبوين مثلا، أو من طرف الأب، أو من طرف الأب فقط، أما من طرف الأم لا يرث. خب، واستدل وجه هذا القول، استدلوا على ذلك برواية أو بصحيحة عبد الله بن سنان، هكذا هي الرواية. جاء في الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى أن الدية يرثها الورثة، هكذا الرواية. أمير المؤمنين سلام الله عليه قضى، هذا الشيخ عبد الله بن سنان، عن الصادق يعني، نعم، رواية صحيحة السند، ما تعرضت لبحث السندي، بحث في الرجال. يقول أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. واضح، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. فاستدلوا بهذه الرواية على أن المتقرب من طرف الأم لا يرث الدية. لكن الملاحظ في هذه الرواية في دلالتها أنها رواية نفت الإرث من جهة الإخوة والأخوات المتقربين من جهة الأم، فغاية ما يستفاد من الرواية بأنه ليس كل من يتقرب من طرف الأم لا يرث، بل الذي لا يرث من هم؟ الإخوة والأخوات المتقربين من طرف الأم، أما غيرهم فيرثون. فبالتالي تكون الرواية أخص من المدعى، لكن الفقهاء تقريبا يعني تطابقوا أكثر، يعني المشهور الفقهاء ذهبوا إلى أنهم لا فهموا من هذه الرواية أن المتقرب مطلقا من طرف الأم لا يرث بإزالة خصوصية الأخ والأخت. قالوا الأخ والأخت هنا هم يدعون أنه ليس لها خصوصية، فإنما ذكرت من باب المثال للمتقرب من طرف الأم. لكن بعض المتأخرين كالسيد السيستاني يستشكل في هذه المسألة، يقول القدر المتيقن الإخوة والأخوات من جهة الأم، أما غيرهم من جهة الأم فمحل إشكال. واضح؟ بعضهم مثلا بحثوا فصعب قلب الأولوية، إذا كان الأخوة والأخت لا يرثون الذين هم أدنى منهم كالخالة مثلا التي تقرب منها، فهم من باب الأولوية، فهنا بحثون بينهم يطاف المطولات. الذين يقولون هذا مسألة استدراك فقهي يسمى، يعني يقول هني مسألة تحتاج إلى شان فقهاء يسمى شان فقهاء، يعني مسألة مو صناعي واحد زاد واحد صار اثنين قواعد، لا، الفقيه بلحاظ تمرسه في فهم الروايات تارة في بعض المطالب يقول أنا أزيل الخصوصية عن مثل هذا المورد، تارة يقول أنا ما أفهم إزالة الخصوصية، فهذه ترجع إلى مسألة استظهار الفقيه وذوقه في فهم الروايات. مثلا أعطيك مثال، عندنا مرت عليك مسألة مر عليكم في مسألة تطهير الثوب، تطهير الثوب إذا الثوب تنجس ببول ماذا؟ بول الرضيع، صحيح؟ فإنه لا يحتاج إلى العصرة كذلك، يكفي أن ترش عليه الماء. الرواية واردة في بول الرضيع، وقع الكلام، هل تشمل الرضيعة أو ما تشمل الرضيعة؟ هل تشمل الأنثى أو ما تشمل؟ بعض الفقهاء يقولون ما في خصوصية للرضيع، يعني الرواية تشير إلى الصغير سواء كان رضيع أو رضيعة. بعض الفقهاء يقول لا، القدر المتيقن هو المدار إلى الرضيع، ما في قرينة على إزالة الخصوصية. فهي ترجع للاستدواق، والاستدواق الفقهي الناشئ من الممارسة الكبيرة في فهم النصوص. هذه مسألة مو مسألة واحد زائد واحد اثنين صناعة، لا، يحتاج إلى استظهار فبحثه في الفقه. أقول لعلهم بعض قلب الأولوية إذا كان أدنى، بس في ناس هي التساوي أيضا بحتاج التساوي، معنى إزالة خصوصية، يعني تعدية إلى شيء مساوي له، لأن خصوص الماء من خصوص الأخوان. فقد يقول يعني يقول مثلا في غير رتبة الأخوة الأخوار والأعمام مثل المتساويين أو كذا، بس ما فصلوا، يعني في قولين في المسألة، قول يقول خصوص الأخوات، قول يقول مطلقا السبب أنه هكذا، قال بأن هذا الأخوة والأخوة من باب المثال، المدار على التقرب من جهة الأم. أي ثاني يقول قدر متيقن الرواية، بس هذا نعمل بالرواية، غيره يحتاج إلى دليل. عندنا أدلة على أن الإنسان يرث، المنع من الرث يحتاج إلى دليل، عندنا أطلاقات تدل على أن الإنسان يرث، أعم من كان هذا دية أو غير دية، فرفع اليد عن الإطلاقات الدالة على الأرث من كل جهة يحتاج إلى مخصص. فعند الشك نرجع إلى الأدلة الدالة على أن الابن يرث، المثال الخالة ترث، فنرجع إلى الأدلة العامة. أنت تقول بأن لا ترث من الدية يحتاج إلى دليل، واضح؟ نفي الأرث بسبب الخالة يحتاج إلى دليل. شيخ ما نقول أنه نفي يعني استيجاب الأرث من الدية بالنسبة للأخوان الذين هم أبعد من باب الأولوية، هذا هو الكلام، يعني هنا الأولوية أولوية قطعية وأولوية غير قطعية. قال يقول الشارع قد ما تحتمل بأن الشارع يرى خصوصية في الأخوة والأخت، لأنه أنا بأمنع الأخوان، ما أريد أمنع مثلا الأخوة، ما في احتمال. إذا وجد الاحتمال ما يمكن إزالة الخصوصية، لابد أن تقطع بإزالة الخصوصية، هذا ما يصح، يعني يكفي أن كنا نحتمل أن الشارع يريد أنه الأخوان ما يريثون، لكن الأخوان يريثون، ولا قياس في الدين. لكن بحمل يعني نفس باب الإرث، إحنا شو داعي نقوم مسألة استطهار فقهي، يعني هي أنا دخول في بعض الاستطهار الفقهي في النصوص ليس محله هنا. هذا قول ثاني. القول الثالث ما هو القول الثالث؟ قول الثالث يقول المتقرب من جهة الأم والمتقرب من جهة الأب فقط لا يرث من الدية، وسع دائرة عدم إرث الدية. قال المتقرب من جهة الأم هم لا يرث، هم المتقرب من جهة الأب أيضا لا يرث، فالذي يرث الدية فقط وفقط المتقرب من جهة الأبوين. حتى لو كان انتقال من جهة الأبوين بروتات مختلفة مثلا يعني إذا كان واحد متقرب من جهة الأب فقط مثلا الولد متقرب من جهة الأبوين من جهة الأب برتبة ومن جهة الأم برتبة مختلفة عن لا بلحاظ الميت لا يعني الميت لا بلحاظ الميت آه. قد يكون متقرب إلى هذا الشخص متقرب إلى الميت من الأب برتبة الأخوان الأب المباشر ما يصير لأن هذا حصر عقلي أب مباشر يعني الميت مباشر. يعني الميت هذا ميت عنده شخص هذا الشخص لا يخلو إما أن يتقرب من جهة الأب فقط وإما من جهة الأم فقط أو من جهة الأبوين ما يصير من جهة الأب برتبة ومن جهة الأم برتبة ما يصير ما تتصور يا قصدك ما واضح لا لا ما تصل النوبة إلا الولد يعني الرتبة الأولى رتبة ثانية رتبة ثالثة هذا إذا كان عمه يكون يتقرب من إذا كان العم يتقرب من جهة من جهة من بالنسبة للميت هو من جهة الميت إما ابن عمه أو ابن خالته من جهة الميت تتكلم هذا لا يمكن أن تتصور فيها أنه يتقرب من جهتين أحدهما بعد أنهما أقرب فما يمكن مثال ماذا واضح قصدك إذا عندك شيء بعد الدرس أفضل يكون إذا كان في مثال آخر أنا مو ملتفت إليه يعني ما يصير هذا من أما يتقرب من جهة الأب فقط أو الأم فقط أو الأبوين في رتبة واحدة أما الصورة تطرحها يعني ثبوتية ثباتية ما يصير بالنسبة أنه يتقرب للأم مقصود من جهة الأم أو أنه إذا كان مثلا هذا ميت مثلا عند أخ من الأم مثل ما مثلا مثلا نعم نفس اللي شرحناه فيما سبق يعني الان شخص توفى وعنده ورث هذا الوارث يتقرب اليه من جهه من من جهه ابيه ومن جهه امه ان كان ولده خب هو من جهه اذا كان هذا الشخص بالنسبه للميت هو ابن له فيتقرب من جهه ابيه صحيح اذا كان ابن ابنه من جهه ابيه فنفس المسألة التي أخذناها في مسألة الأب سابقا هذا نفس الاصطلاح يتقرب من جهة الأب كلالة مثل كلالة الأم هذه الخوات يتقربون الميت من جهة من جهة الأم هذا هو المراد ولهذا هناك العبارة يقول على من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا هذه عبارة قاصرة قد عرفت أنه عندنا احتمال ثالث حتى من يتقرب من جهة الأب وحده فإن فيهم خلافا فهذه العبارة تستطيع أن تشمل الصورة الأولى والصورة الثانية أما الصورة الثالثة وهو ما كان من طرف الأب فقط فأيضا فيهم خلاف فبعض الفقهاء قالوا أن المتقرب من جهة الأب فقط لا يمنع من الدية والمصنف قد تعرض إلى هذا المطلب في صفحة مولان أنا عندي نسختي صفحة 535 أعطيكم العنوان نقرأ لكم العبارة شيئا ما في بحث أنا أقرأ العبارة هذا المطلب نفسه تعرض إليه المصنف في الفصل الرابع في كتاب القصاص في الفصل الرابع في كيفية الإسلام يا إيه تمام هذا المطلب تعرض له المصنف في أن في كتاب القصاص الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء وهذه كلها الآن هذه كلها قاعدة يعني تفيدكم في الدراسة الحوزوية إذا المصنف تعرض إلى مطلب لكي تريد أن تفهم المطلب بشكل عميق لابد أن تتبع موارد أن هذا المطلب ذكره المصنف في كم مورد تفتي المطلب إذا هذا المطلب تعرض له المصنف هنا في كتاب القصاص أسأل الله في كتاب الأرض هذا المطلب نفسه تعرض له المصنف في محل آخر فإذا أردت أن تفهم هذا المطلب بشكل جيد لابد أن تراجع البحث في مضانه يسمى هذا قاعدة إذا مرحلة مسألة تضبطها بشكل جيد تتعمق فيها لابد أن تبحث المسألة في مضانها هنا المصنف تعرض إليها في بحث كيفية الاستيفاء خب المهم راجع بعدين الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء في نسختكم أقرأ العبارة كلمة العبارة يقول نعم ويرث القصاص نعم صفحة أنت على كتابك 535 قال المصنف في بحث كيفية الاستيفاء ويرث القصاص من يرث المال هذه مسألة الآن سنأخذها الآن نشرحها كما أنه وقع الكلام في مسألة إرث الدية وقع الكلام في مسألة إرث القصاص من هو الذي يرث القصاص وما معنى إرث القصاص يعني له حق المطالبة بالقصاص. فقلنا أمس بأن الشخص إذا قتل شخصا فإن أولياء المقتول يعني ورثة المقتول يستطيعون أن يطالبون القاتل بالقصاص. من له حق المطالبة بالقصاص؟ حيث ما وارث القصاص، واضح القصاص حقهم يورث. خب من هو وارث القصاص؟ يقول المصنف ويرث القصاص من يرث المال. فكل شخص وارث للمال يستطيع أن يطالب بماذا؟ بالقصاص. يقول على الزوج والزوجة، الزوج والزوجة لا يرثون القصاص. كيف؟ فلو ما فرضنا بأن الزوج قد قتل وكان عنده ورثة الزوجة وعنده أولاد، من هو وارث القصاص؟ الأولاد. الزوجة لا ترث القصاص، ليس لها حق المطالبة بالقصاص. فإذا عفى الأولاد، إذا عفى الأولاد مثلا ليس لها حق أن تقول لا أنا أريد أن أتشفى لزوجي. نقول أنت لست مالكة ولست وارثة لحق القصاص. وكذلك العكس. يقول ويرث القصاص من يرث المال على الزوج والزوجة. يقول فإن لهما نصيبهما، يعني للزوج والزوجة نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ. نقول أنت أيتها الزوج، أيتها الزوجة وأيها الزوج لا تمرث، لا ترثين حق القصاص. لكن لو صار تراضي في الدية إذا كان القتل عمد أو كان القتل خطأ، ما في بعد قصاص، ففي هذه الحالة ترثين من المال، ترثين من الدية. فالزوج والزوجة يرثون من الدية ولكن لا يرثون من ماذا؟ من القصاص. مفهوم الله؟ إذا مثلا في مثالنا السابق عند أولاد وعنده مثلا ماذا؟ وعنده زوجة. الأولاد قالوا لا نريد القصاص، والقاتل قال الحمد لله رضي أدفع الدية. فالدية تكون فقط للأبناء أو تكون للأبناء وللزوجة؟ للأبناء وللزوجة. الزوجة لا ترث من القصاص لكن ترث من الدية. ولهذا قال على الزوج والزوجة فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ. يقول وقيل لا يرث القصاص إلا العصبة. ما تشوفني قيل لا يرث القصاص إلا العصبة. ما معنى العصبة؟ هم الذين يتقربون إلى الميت من جهة الأب. واضح؟ الذين يتقربون إلى الميت من جهة الأب يسمى عصبة. خب يعني الأخوة من أخوته من أبيه، أعمامه مثلا. خب دون الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما وهو الأظهر. شفتون؟ وهو الأظهر. إذن المصنف في كتابه في بحث القصاص ماذا اختار؟ قال بأنه القصاص من هو الذي يرث؟ لا يرث القصاص إلا من؟ إلا العصبة. فالمتقرب من جهة الأم لا ترث القصاص. واضح؟ خب. وقيل ليس للنساء عفوا ولا ما المهم. يقول وكذا يرث الدية من يرث المال. وكذا يرث الدية من يرث المال. والبحث فيه كالأول كالقصاص. البحث في الدية كالبحث في القصاص. كما أن في القصاص خلافون كذلك في الدية أيضا خلافون. خب اتضح. إذن هذا المطلب نفصل فيه أكثر. هنا تسأل عبارة قال ولا يرث أحد الزوجين القصاص. خب كما شرحنا ولا نرجع لمطلبنا ولا يرث أحد الزوجين القصاص. هذه موضع وفاق، هي مسألة اتفاقية ليس فيها خلاف. أحد الزوجين لا يرثون القصاص. يظهر من هذه العبارة، أنا بالعمالة أنقل ذلك العبارة لماذا لأخي الآن شفتوا، يظهر من هذه العبارة بأنه لم يقع الخلاف في مسألة القصاص في من يتقرب من جهة الأم. المصنف فرق بين الدية وبين القصاص. عندما جاء في الدية قال فإن من يتقرب من جهة الأم خلاف. لما جاء إلى مسألة القصاص ماذا قال؟ قال لا يرث القصاص الزوج والزوجة، ولم يقل أن من يتقرب فيها من جهة الأم خلاف. كأنه اللي قرأ العبارة يرى بأن العلماء متفقين بأنه ماذا؟ وهو رأي المصنف كأنه بأرحمك الله كأن رأي المصنف أن القصاص يرثه كل ما وارث للمال حتى من يتقرب من جهة الأم. صحيح؟ مع أن هذا ليس غير مراد للمصنف، هذا يتناقى مع ما ذكره في كتاب القصاص من جهتين. اتفت المصنف الجهة الأولى أنه كما وقع في الدية خلافون كذلك وقع في القصاص خلاف. فبعض الفقهاء قالوا بأن من يتقرب من جهة الأم لا يرث القصاص، فكان الأفضل يقول ولا يرث أحد الزوجين القصاص كذا، ولا يرث من يتقرب ومن يتقرب بالأم فإن فيهم أيضا خلافا، مع أنه ما نقل الخلاف في مسألة القصاص، نقل الخلاف فقط في مسألة الدين. هذا في إشكال. الإشكال الثاني بأنه اللي يقرأ العبارة يرى بأن مبنى المصنف في هذا الكتاب في هذا البحث بأنه من يتقرب من جهة الأم كأنهم يرثون ماذا؟ يرثون القصاص، مع أنه ذكر في كتاب القصاص هناك والكلام في الدية كالكلام في القصاص، وقد ذهب في كتاب في بحث القصاص بأن الأقرب بأن المتقرب من جهة الأم ماذا؟ لا يرثون القصاص. تفتين المطلب؟ إذن لكي يتضح دائما في القاعدة، هي مسألة مهمة في مسألة الدراسة الحوزوية، أنه إذا رأيت مطلب في مكان لابد أن تراجع هذا المطلب في مضانه وتحاول تجمع بين المطالب، وترى قد يكون فيها قصور في بعض العبارة في إجماع بعض العبارة، لابد أن تلحظ عبارة المصنف بشكل كامل. فالمبنى النهائي للمصنف المبنى النهائي للمصنف في مسألة القصاص ما هي؟ أن القصاص الزوج والزوجة لا يرثون القصاص، وكذلك الذي يتقرب من جهة الأم لا يرث القصاص، وكذلك أيضا المتقرب من جهة الأم لا يرث الدية. هنا المصنف ما ذكر رأيه في مسألة الدية، قال على من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا. أنت رأيك يا مصنف ماذا؟ لم يوضحه في كتاب الأرض، وضحه في كتاب القصاص، فقال بأن الأظهار بأن الذي يتقرب من جهة الأم لا يرث من الدية ولا يرث أيضا من القصاص. تفتير مطلب. ولهذا أنا بالعمالة حاولت أن أقرأ لكم تلك العبارة، أنت ذهب في البيت حاول تقرأ عبارتين وترى ما نقول. يقول ولا يرث أحد الزوجين القصاص. كيف لا يرث؟ يعني لو قتلت الزوجة فليس للزوج المطالبة بالقصاص، كذلك العكس، لو قتل الزوج ليس هناك حق للزوجة المطالبة بالقصاص. ولو وقع التراضي بالدية، متى يقع التراضي؟ في أي مسألة؟ في القتل العمدي. إذا وقع التراضي بالدية لو كما يعني في مسألة القتل العمدي وقع التراضي بين القاتل وأولياء المقتول ورثة المقتول، ورثا الزوج والزوجة نصيبهما منها من ماذا؟ من الدية. كم نصيبهم؟ للزوج كم؟ النصف أو الربع، وللزوجة الربع أو الثمن. وهناك أشياء في قلبي لا أريد أن أطرحها. وأما الرب بحثوا أكثر ما من التفصيل. بالنسبة إلى الربع في بعض الوراثة الورثة الثمنية، فشلون تكون تقسيم الأرض؟ روحه والدية، روحه الدية كلها ما يحسبونها، التركة يحسبون كل التركة مع الدية، يستثنون الدية. نعم التركة بروحها. يقول وأما الرق، هذا شروع في المانع الثالث من موانع الإرث الرق. اقرأوا عبارتكم، أنا بشوف عبارتكم مش مكتوب في الكتاب. فيمنع وش؟ فيمنع والمورود. وفي الموروث. موروث كلكم كم موروث؟ لا بس الموروث ما في. لا موروث مو مورث. موروث. نعم. خب الموروث كلكم كلكم ما حد عنده صغير صحيح؟ مش سمش عنا سمش خفيف. قال وأما الرق، هو الآن يشرع المصنف في المانع ماذا؟ في المانع الثالث وهو آخر الموانع. يقول الرق مانع من الإرث. فلو فرضنا بأن شخص قد مات توفى حر مثلا وكان عنده ولد ماذا؟ ولد رق عبد. في هذه الحالة إذا مات هذا الحر هل الرق يرث أو لا يرث؟ نقول الرق لا يرث الحر، الرق لا يرث. فإذا كان عندنا وارث متلبس بوصف الرق فهذا الوارث يمنع من الإرث، وعلل ذلك بتعليلين. واضح محل كلامنا. إذا الوارد إذا كان رقا لا يرد لأنه رق فيمنع من الأرض، وعلل ذلك بتعليلين. التعليل الأول النصوص، وليس محل هنا نعرض النصوص. النقطة الثانية المهمة، هذه النقطة، قال الفقهاء بأنه هذا عبد، وإذا كان عبد ومملوك لماذا؟ لسيده. فإذا قلنا فإذا قلنا أن هذا العبد إذا مات مورثه هو يرث، سينتقل المال إلى من؟ إلى السيد. فكأن الذي ورث الميت هو السيد، والسيد أجنبي عن الميت. واضح المطلب؟ مقدمات شلون؟ فإذا قلنا بأن هذا يرث، هذا مملوك لسيده، والسيد العبد قين، العبد ليس له شيء، كل على مولاه، كل وما كله وما يملكه لمن؟ لمولاه. فإن قلنا أن هذا العبد يرث من المورث، في الحقيقة كأن قلنا بعبارة أخرى كأنك أنت قاعد تقول لأن السيد لهذا العبد هو الذي يرث من هذا الميت، والحال أنه ليست علاقة بين السيد وبين الميت، لا نسبية ولا سببية. صح. ليس له لا علاقة نسبية ولا سببية، علاقة بين السيد لهذا العبد وبين الميت. وش علاقتهم؟ هذا واصل العبد واصل الوصال. لا، وش علاقة سببية؟ يعني سببية يعني زوجية، يعني ضامن جريرة، يعني ماذا؟ حل ولا ما في ضامن، ما في ضامن جريرة، ما بحثنا في ضامن جريرة، ما في ضامن جريرة. لا، وارث، وارث مو مورث، لا وارث. هل هو الحر مورث؟ هو حر، ما عنده فلوس. هل هذه كما يرى؟ نقول لا يرى. خب اذا التفت يقول فيوم، خلينا نقرا العباره، فيوم فيمنع الرق في الوارث. يعني واحد عن العباره فيمنع الرق في الوارث، يعني اذا كان الوارث رقا فالرق لا يرث من الحر. تقول يعني الرق يرث من الرق؟ تقول الرق لا يرث من الحر. ليش يعني الرق لا الرق يرث من الرق؟ تقول لا، ما يصير، ما صحيح الان. يقول فيمنع في الوارث وفي المورود. من يشح في المورود؟ وش قصد بالمورود؟ ما شفتوا لك اثناء التحضير المورود كان مملوك. وش هي مورود؟ المال. كيف يعني يمنع في المال؟ كيف يعني؟ وش معنى العبارة يمنع في المورود؟ كيف تصلها؟ قال أن الورث إذا مات المولى ومن ضمن التركة فيمنع، لأن لا هذا وارث، ما يعني يمنع أنه وارث؟ لا، هو ضمن التركة ليس كمورث. يعني وش يعني؟ هذا مورود صحيح، هو مال. وش يعني يمنع؟ يعني الرق يمنع في المورود. وش يعني؟ بيزات من التركة ومن ضمن البيزات، حتى العبد. نعم. أيضا من ضمن التركة. طب هذا مو معنى، وش معنى؟ هل هذا معنى؟ هل العبد يقول معنى أن وش قصر، وش دخل بالمطلب؟ فيمنع الرق في المورود. يعني إذا كان المورود رقا يمنع. وش يعني يمنع؟ هذا اللي تقوله ما له علاقة بالمطلب، ما له علاقة طبق على العبارة. يمنع الرق في الموروث، يعني إذا كان الموروث متلبسا بالرق يمنع. كيف المال يمنع؟ عملية تقوم ثلاثة أقسام، وارث ومورث ومورث. نعم. زين. خلي أوصل صح. إذا مات المورث فإنه يعني بقي شيء اسمه مورود. نعم. فيرثه الوارث. خب هذا المورود يمنع منه. هل هذا المعنى يسمى بأنه، هل يعبر عنه بأن الرق يمنع في الموروث؟ يعني يمنع في حصيلته في حقه. ها شفتوا العبارة. المراد أنا حيشرح مطلع الوقت شوي. خب المراد هنا فيمنع الرق في الوارث والموروث، المراد من الموروث هنا يعني بمعنى المورث. شفتوا مطلب دقيق. شوف الموروث بمعنى المورث. ومرادنا الآن اشرح. موروث من؟ دقق في المطلب التفت. الآن قلنا بأن الوارث إذا مات بس الله المورث إذا مات، الوارث إذا كان رقا لا يرث، صحيح؟ فأسسنا قاعدة وقلنا بأنه لا يرث الرق من الحر، كذلك أيضا العكس صحيح، لا يرث الحر من الرق. يعني المورث إذا كان رقا فرقه يمنع من المورثية. التفت المطلب، أعيد العبارة مرة ثانية، المورث إذا كان رقا فإنه يمنع من المورثية. عندنا وارثية، هي يسمونها صفات إضافية، عندنا وارثية ومورثية. متى نقول وارثية؟ إذا لاحظنا جهة الوارث بالنسبة للمورث فنقول وارثية، إذا لاحظنا نسبة المورث إلى الوارث يسمى موروثية، مثل الخالق والمخلوقية. عندنا خالق وعندنا مخلوق، إذا لاحظ نسبة الخالق إلى المخلوق تقول خالقية، إذا لاحظ نسبة المخلوق إلى الخالق تقول مخلوقية. هنا أيضا عندنا وارث ومورث، إذا لاحظ نسبة الوارث للمورث تقول وارثية، وإذا لاحظ نسبة المورث إلى الوارث تقول موروثية. فحينئذ نقول كما أن الرق إذا صار في الوارث يمنع من الإرث، كذلك أيضا الرق إذا صار متلبسا في المورث فيمنع من إرث الوارث له، فالحر لا يرث الميت العابد. والله ما طلب هاي المراد. خب إذا اتضح ذلك قد يقال هذا لا معنى له، فهمنا المطلب، هذا المراد. قد يقال هذا لا معنى له، لماذا؟ لأنه صالب انتفاء الموضوع، لأن الميت إذا كان عبدا فهو ماذا؟ فهو لا يملك شيء، فإذا كان لا يملك شيئا فليس عنده مال لكي يأخذه الحق، فيكون ذلك من باب السالب بانتفاء الموضوع. هذا طبعا شيخنا الرق الموصول بالرق الثانية، لا مطلق الرق، سيأتي الآن في بعض الطيارات البحث المصنف ما تعرض للتفصيل، الرق أقسام الرق والمكاتب والكذب. هذا التفصيل مو الآن التفصيل، خليه بعدين، هذا التفصيل ما شرع إلى مصنف، بس موجود في المفصلات ما تعرض له المصنف. هل هذه مسألة فيها خلاف تشمل المكاتب تشمل القين تشمل المشروط المكاتب تشمل المشروط في قسمين كذا؟ خب واضح مطلب. إذن هو واحد، إذن هذا قام باب سالب انتفاء الموضوع. ولهذا بعض الفقهاء قالوا أنه ليس هناك أهمية أن نبين هذا المطلب، أن نقول بأن الرق الموجود في جهة المورث يمنع من إرث الحر له، لأنه من باب سالب انتفاء الموضوع. لكن واضح المطلب إشكال، لكن قال بعضهم هذا الإشكال ما يرد، مو صحيح. لماذا؟ لأنه هذا الإشكال إنما يتم لو قلنا بأن العبد لا يملك شيئا، صحيح؟ مع أنه الصحيح بأن هناك مبنيان في العبد، مبنى يقول بأن العبد لا يرث شيء، أصبح العبد لا يملك شيء، العبد لا يملك شيء، هناك مبنيان في ملكية العبد، مبنى يقول العبد لا يملك شيء، ومبنى يقول العبد يملك شيئا لكن ملكه ملك متزلزل. وش ملك متزلزل؟ يعني بمجرد أن يبيع المولى عبده يستطيع المولى أن يأخذ مال العبد، حيث أن ملك متزلزل مو ثابت، بمجرد أن يخرج العبد من ملكية المولى يرجع مال العبد إلى ما مولى. تفتي مطلب؟ فهنا نقول، فهنا نقول إن بنينا على أن العبد لا يملك فلا يملك، فالحر لا يرث العبد من باب سالب انتفاء، لأنه ليس له مال. وكذلك أيضا إذا قلنا بأن العبد يملك لكن ملكه ملك متزلزل، بمجرد أن يموت يخرج عن ملكية المولى، فكل أمواله تكون لما؟ تكون لمولاه سيده. فحينئذ ليس هناك أهمية أن نقول بأن الرق يمنع في جهة الم مورق. ولهذا كثير من الفقهاء إذا تلاحظون في بعض كتبهم لا يقولون الرق يمنع من جهة المورق، يقول أن الرق يمنع من جهة الوارد. أما المورق من باب السلب انتفاء الموضوع. ما في ثمرة. فإذا قلت بأن الرق يمنع من جهة المورق لا محصلة، لو لا فائدة في هذا المطلب. ولهذا كثير من العلماء يستشكلون أن نعبر بأن الرق يمنع من جهة المورد من باب أنه لا فائدة في هذا البحث، لأنه إما أن نقول بأن العبد يملك أو لا، إذا كان ما يملك سلب انتفاء الموضوع، ليس عنده مال لكي يجب حر ويرثه. إن كان يملك ملكه متزلزل، بمجرد أن يموت الملك يرجع إلى من؟ إلى السيد. والله مطلق يقول فيمنع الإرث الرق في الوارث والممروث. بين لنا المصنف أعطنا امثله، مطلب ما في شيء الان، مطلب سهل كله اخذناه في مساله الاسلام. يقول فمن مات يفرض ان حر مات وله وارث حر واخر مملوك، فالميراث لمن؟ حر. فالميراث للحر وان بعد هذا الحر، كما قلنا في مساله ماذا؟ الاسلام. احتاج امثله، تكرر هذه الامثله ما احتاج، يعني دون الرق وان خروب، عنده ولد رق وعنده اخ حر، فالأخ الحر هو الذي أخذ المال. يقول ولو كان الوارث رقا وله ولد حر، مثل مثلا لو كان الشخص قاتل وعنده ولد غير قاتل، فإن القاتل لا يمنع ولده. هنا أيضا الرق لا يمنع ولده. واضح نفس المنطق الذي ذكرناه في مسألة القاتل، فقلنا بأن الولد يرث جده. هنا نفس الشيء. يقول ولو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع أو لم يمنع الولد برق أبيه، كما أن الولد لم يمنع بقتل أبيه بجناية أبيه، كذلك أيضا هنا. يقول ولو كان الوارث اثنين، الآن يرجع إلى مسألة أخذناها مسألة الإسلام، لو كان الورثة متعددون وأسلم بعضه وأسلم أحد وأسلم ودخل ذاك الإسلام، فنقول إذا كان متعددين إما أن يسلم قبل القسمة أو بعد القسمة، إذا كان قبل القسمة فيدخل معهم، فإن كان أولى منهم أخذ المال، وإن كان في درجتهم أخذ حصته. صحيح. وإن كان إسلامه بعد القسمة فلا يأخذ شيئا. هنا شخص رق اعتق، اعتق متى؟ تارة قبل القسمة وتارة بعد قسمة، فإن كان قبل القسمة شاركهم وإن كان بعد القسمة لم يأخذ شيئا. وي... نعم. بالنسبة للقسمة يعني مر الكلام فيها، لكن ما مرحب إذا كانت القسمة صحيحة بشرط القسمة تكون صحيحة، حتى أنه لو كانت القسمة خطأ مثلا أو فيها اشتباه مثلا تكون نافذة. يكفي الشروع في القسمة، ما يقدم بشرط أن تكون القسمة صحيحة، مجرد حصول التقسيم في الخارج وإجراء عملية القسمة ثم تبين أن القسمة في خطأ، مثلا تبين بأن هناك اشتباه في الأسهم، تبين أن هناك ولد لم نلتفت إليه، تبين أنه شخص فكرنا ميت فطلع حي فرج حيا، يقول ما دام حصلت القسمة في الخارج وإلا ما يقدمها، وإن بشرط أن تكون صحيحة. يعني أطلق عبارة مقتضى بأن مجرد حصول القسمة في الخارج كفى ذلك في ثبوت هذه المسألة. يقول ولو كان الوارث اثنين فصاعدا، اثنين فصاعدا أحرار، يعني فعتق المملوك قبل القسمة يرث أو ما يرث؟ مثل أسلم قبل القسمة. فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا، فيشارك إذا كان مساوي معهم في الدرجة، وانفرد إن كان أو لا. هذا نفس المطلب الذي أخذناه في الإسلام، ما في شيء. ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب، كأنه أسلم بعد القسمة، هنا أيضا عتق بعد القسمة لم يكن له نصيب. ولو كان وكذا لم يكن له نصيب، لو كان المستحق للتركة واحد، شخص توفى وعنده ولد حر وولد عادي، الحر يأخذ وكان واحدا، تأتي مسألة أنه قبل القسمة بعد القسمة في القسمة أصلا، فيكون المال كله لمن؟ للحر. يقول وكذلك لم يكن له نصيبان لو كان المستحق للتركة واحدا. يقول يعني هناك ما ذكر الحكم، يقول وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا لم يستحق العبد بعتقه نصيبا. واضح المطالب كلها تكرار، ما فيها شيء جديد. الآن شروع في مطلب جديد، يقول وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، لو فرضنا بأنه شخص توفى وليس عنده وارث إلا من؟ إلا المملوك، إلا العبد. فها هنا في حالتين، اليوم نأخذ حالة أولى حالة ثانية الغد. تارة نفترض بأن التارك الذي ورثها الميت نستطيع بسببها وببركتها أن نشتري هذا العبد، فقيمة العبد تساوي أو أقل من التركة، فالتركة أكثر أو تساوي قيمة العبد، فماذا نفعل؟ يقول دل الدليل أنه نأخذ هذه التركة ونشتري ماذا؟ هذا العبد، وبعد شرائه يعتق، واضح؟ وإذا فضل شيء من التركة يعطى هذا الشخص بعد إعتاقه. هنا وقع كلام بين الفقهاء، هل يشترط الشراء والعتق، أو أنه بالشراء يتحقق العتق؟ واضح المطلب؟ وقع الكلام بين الفقهاء، هل أنه نحتاج إلى شراء وعتق أو بالشراء يتحقق العتق؟ المصنف هنا المشهور قالوا بأنه لا بد من الشراء ثم العتق، يشترى ثم يعتق، لا أن الشراء كافي ويتحقق به العتق. شخص صارت يشتري هذا العتق؟ نعم، شخص صارت أو الإمام هو الذي يقوم بهذه الوظيفة، يشترى الإمام يعني يأخذ التركة مال الميت ويشترى بها العبد، ويلزم بالمالك والسيد، يلزم على الشراء، يقول ما ببيع أنا عبدي، هذا عبدي مطيم تعد على 20 سنة، يلزم كما دل الدليل، يلزم على بيعه، فإن امتنع يعطى القيمة السوقية، هذا بمثابة الشراء. هذا المال موجود خلاص، يعني مال الميت، الميت حر، ترك ماله وكان لا مورث له إلا العبد، ما عندنا وارث آخر حر، وارث عبد، ماذا نفعل في هذا المال؟ هل يكون للإمام؟ يقول لا، إذا كان المال يساوي التركة أو أكثر، أو يساوي العبد أو أكثر، نقوم ونأخذ هذا المال ونشتري به العبد من سيده، فيعطى في سيد، كم في سيد؟ الميت، مو الميت، نشتري العبد، الوارث، السيد مات يعني، مو السيد، عبد وأبوه، أبوه حر، الولد العبد ما يرد سيده، كلامنا أنه فرض مسألتنا بأنه ولد أب وأب، هذا الابن مملوك إلى سيد، هذا فرض المسألة، واضح التصوير؟ لو بكرة تأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله، بكرة بينا.